الكنانة اللي بيجي لك أحيانا قرش النفس وصدرك يزيق، بس أحيانا أنا بتروح قرش النفس وصدرك يزيق، هتقول له إيه؟ تقول له إيه؟ الصبح أكتر ولا بالليل؟ هنا معظم العينين يقول لك الصبح. هل بتاخد الحكاية دي، هل بتاخد الحكاية دي بخاخة؟ طبعا اسمها البخاخات اللي ايه؟ الغيرة. هل بتاخد الحاجات دي بخاخات او حقن في الوريد؟ طبعا خلاص انا كده لما اقول لك اعمل لك بتجي لي اتاكس وبتست ويزي تشيست، خلاص الصبح اكتر باخد كخافه وحقن الوريد دي اللي هي بين قوسين مين؟ اماينوفيلم. يبقى ده ايه؟ اسماتيك اتاك. بس بقى لازم اسال الاسماتيك اتاك على شويه حاجات. انتوا لو تفتكروا يعني كانت مره سيره كده ممكن الازمه دي انواع، فانت هتقول له ايه مثلا؟ طب هل عندك حساسيه؟ يعني حساسيه مثلا مثلا يعني على سبيل المثال وتبرش مثلا عندك قرش او حاجه، او حساسيه ثانيه في كده عارف الرجيك راينايتس او مناخيرا كده فيها حساسيه بتقعد يعني بترشح بتعطس. في عائلات كده يا ولاد يبقى عندهم حساسيه، العيله كلها يقول لك اصل انا كده واخويا وحتى مامتي كلنا كده، تلاقي ايه عيلتنا تحتار مناخيرنا كمان الدنيا تقعد مبروش. العيله دي تلاقي العيله دي جدع اسمها عائله الاتوبي، مجموعه الاتوبي مش دي نفس الثالثه بقى اللي بنقول لك الاتوبي اللي نورجي بص قد كده عارف ايه المطلوب منهم شويه انا عاوزه كلام طيب وسلام عليكم. بعد كده عمل متخصص يا عم الكنترولوجي بقى طبع حرق خلاص يا عم مش واخد طب شرعي صراحه النبي ما شاء الله انا حلو قوي اخد طب شرعي طبعا انا ما اخد طب شرعي ممكن الازمه من وانا في ثانوي، ان شاء الله هتتحسن، يعني الامور بتتحسن. تمام. طب اخر حاجه بس انا عايزها برضه، اكتب لي هل هي سيزونال ولا لا؟ يعني هل بتجيلك في اوقات معينه من السنه؟ كلنا عارفين كده اسم على البرونكا الازمه، ها بتيجي في الوقت اللي في السنه بتبقى الحساسيه مشهوره فيه. الربيع. الربيع عشان البولين مثلا، حبوب الاطراح والكلام الجميل ده تبقى زي ما تكون متطايره احداث في الجو كده وبتاع. فانت كل ده لازم تسال عنه البرونكا الازمه ولا داعي لحاجه. في بقى مكتوب عندك مربع كده، المربع ده سؤال هام جدا، ايه اسباب الدسنيا وويزي تشيست؟ ايه اسباب الدسنيا وويزي تشيست؟ مش ده مكتوب ايه؟ اللي هو ايه؟ البرونكا الازمه والكارديا الازمه اللي انا بتكرر فيها ان شاء الله. طب برضه يعني معلش عشان انا يعني ما نبقاش في كلمه اسمها كارديا الازمه مش كده؟ ايه بقى الكارديك ازمه؟ ايه هي؟ عارفين الباروكسيزم الدكتور نفسنا بيقول عليها ان المريض بيقوم من عز النوم على طرش النفس مش عارف ايه. فيقول لك الكارديك ازمه هي سيفير فورم اوف بي ام اي باروكسيزم الدكتور نفسنا ومعاها ايزي تشيست اللي ما يتسلوا زيك. يبقى نكتب نكتب يعني ايه كارديك ازمه برضه على الشمال ما كده ما فيهاش حاجه. الكارديك ازمة هي سيبير فور باروكسيزمال نوكتورنال ديسبنيا بي ان دي اللي احنا بنقولها هي سيبير فور باروكسيزمال نوكتورنال ديسبنيا بس معاها ويز يعني سوبر ادد ويزي تشيست الصدر دي سيئة ويزي تشيست ويز يعني صدر دي سيئة. تقول لي طب ايه بقى الموضوع؟ سيبنا بس شوية عشان تبقى عارف يعني ايه كارديا كاسمة. الكارديا كاسمة دي معناها بقى ايه؟ بي ان اي دي ليه بقى؟ مستوية جامدة جدا. دي محترم يبقى دي هنا كلها وفي عندكم اللي هو السعال الديكي. عارفين السعال الديكي وبيكوف حاجات كده يعني تضحك. يجي بقى جميل اسال على ايه؟ الاديبا في الوجه. هل سالت عن الاديبا قبل كده؟ اه في واحد بقى كده يقول لي ازاي يسال عن الاديبا؟ ينفع كده الحاجات الحلوه دي ولا بلاش كده؟ ايه لا لا لا كنت عمري اقول لك قول كذا الحركات ما بحبهاش ايه عامل عليك في المدرسه لكن ساعات بقول ايه حد يقول لي كذا مثلا او حد يقول ما اعرفش ما تلاقوش طب الامتحانات المفاجئه والكلام بتاع ده لان وانا طالب مش حد لا واحد يسال ويعمل اه بيسال ويقول جالك ورم في رجليك من تحت رجلك ورم ولا لا؟ واحدة منهم او اثنين. ايوه ريت واحدة ولا اثنين جدع. بعد كده بسأله لو كان في مع التورم في احترار او حاجة في احترار في رجلك او الم يكون سيلولايتس. بعدين بعد كده بسأله لو اخذ اي ادوية مدرة للبول، يعني خد ادوية مدرة للبول خلت البول زاد فالورم فش. في حاجات يا ولاد فالسكر enlargement والاخر right ventricular failure. تاني انا عندي سي او بي دي بس ادفانس فالحركة دي عاملة لي ايه؟ الحركة دي عاملة لي ايه دلوقتي؟ السي او بي دي ده عاملة لي سي او توري تنشن. السي او توري تنشن السي او دي ده بيتحول في الجسم الى كربونيك اسيد، يبقى دي هنا اسيدوزيس بس ريسبيراتوري. طب الكلية عايزة تنقذ الموقف ماذا تفعل؟ تعمل صوديوم بايكاربوني ابسوربشن بعمق. صوديوم بايكار صوديوم ملح صوديوم صوت ووتر تنشن. يبقى دي هنا بعض اسباب الاديمة في حالات الايه الجسم. هنا جت سيرة الكورفة المنير، صح بقى كده؟ صح ولا لا؟ اول ما تيجي سيره كورفا المنال في المستشفى في الامتحان في اي حته على طول روح قايل لك قول لي يعني ايه كورفا المنال. يبقى تكتب معلش يعني ايه حاجه تفسير ده ديفينيشن اوف كورفا المنال. ديفينيشن اوف كورفا المنال ما هو الديفينيشن؟ هتكتب السي دي هو رايت ارترايت اوكلي ترانس في سيوف ولنا لقاء بقى انظر بالهرس يا رجل شيء خدت بالهرس في البار اللي معانا خدوه كم مره في بالله عليك سكتها كم مره بالله عليك ما خدش الكلام ده في الكوميونتي ولا خدناها في الباثولوجي مش في حاجه اسمها بالهرس في الباثولوجي دي كمان مش موجوده عند الحد الحاجات دي بقى بروح فين مش عارف انت ارضاش قبل الناس يقول لك وما هو الانشست وول ديزيز بقى اصل انا ما قلتش ديفينيشن اصل ده سؤال بتسالوه في الامتحان اللي هو بيمتحنه الايام على طول ايه الدور بالمدان كذا كذا كذا طب ايه ده كذا برافو عليك انت كويس يا ابني هو مش عارف حاجه من الحته دي بيت اوكي الراجل بص لي قوي وقال لي اكسلنت مع السلامه هو اللي جابك من الحته دي اللي ماسكه في الكامبو يعني. هنقول ايه بقى يا سيدي؟ شيست وول ديزيز اكتب كايفو اسكيليوزيس. عارفين الكايفو عارفين كلمة كايفوزيس؟ كايفو تيجي تفتح شيء من الجسم تلاقي كايفوسكوب جزء مكتوب بالتفصيل ده examination نهائي. عايز تريح نفسك فايلوت، عايز تريح نفسك تريح خيرك انك انت راجل اسئله جوه الحصه دي تعمل انستراكشن تست تفكر اوكي. صدقني ما تسالنيش بس صدقني انت راسس الموبايل وانت ما تسالش كتير بس غلط واسمع يا باشا وتبطل ثواني تبقى مرضي وتبطل انت كده اسوال بيتسيت ومش عارف يعني كيفوز كيفوز ده قصه واحده كما رسوب الراجل وشكله عمل تاني وشكله وايه الحكايه طب ليه ما تقعدش ليه. طيب الكايفوس كوليوز دي مبدئيا يعني عشان ما تزعلش ساعات بتبقى كونشن خلاص دي حاجه يروح ربنا كده الولد عامل كده خلاص ما موجود كده. طب معايا رجل وين؟ يعني انت فكرتني بواحده ست يا عيني ست عندها 50 سنه ولدت اسكليوت الحس تكلمين ده الكايفوس كوليوزيس دخلت في الفورمة المناية طبعا عالي والناس طبعا دي اختها بقى اللي جايباها هي اختها بقى كولوزيك وخلفت وقاعدة وبتاع ودي اختها الثانية المريضة دي قاعدة مع اختها في البيت اختها بتخدم مكانة في الجنب ولا بتسمع وهي قاعدة كده على طول يا عيني وجاها وين دي مرة نزلوها في حتى انا بقول لك انا مش محتاج ان انا اروح ديس ميوت حاجه كونجين كايفوس كوليوزيس كونجين بالله والبن كوربا كوربا مقبول كده هو بعلم كده نفسك لما النت بقى هنا تشتغل وتعرف كل الحاجات دي تلاقي نفسك اي واحد يحكي لك اي قصه هو القصه دي كذا بتاعته كذا بس هي هتاخد ايه وقت شويه. طيب نيجي بقى نخش في الاي بي سوري بيديك يا سلام ايه بقى المرضين اللي بيعملوا انلارج ميديا سباينال ليمف نود اول ما تسمع ميديا سباينال ليمف نود في الامتحان تروح قايل له ساركويدوزيس يبقى مرض في الداخل المرض ده مشهور عندي كلمه يعني قولوا حاجه ثانيه مين اللي عنده ساركويدوزيس ده بنقول ان عندهم كيبروكولوز وليه كمان ينفوه وهكذا. طب ايه بقى لما الميديا سباينال ليمف نود بقى تركب تروح ضغط بقى على الميديا سباينال فتضغط على ريكارنت لارنجيل تروح عامله ايه يا جميل؟ هورسنس وفويس تروح عامله ايه كمان؟ اسفيشيا اسفيشيا هنا صعوبه في البلد دي صعوبه في البلد طبعا صعوبة البلع دي يعني عليها نقط بقى لسه هناخدها فين؟ في الجي ار جي اي تي. ايه كمان؟ ممكن الميديا ستاينر برضه من ضمن التراكيه او البروكار فين البروكار؟ تضغط عليهم المريض يبقى يروح عندي صحه صعوبة البلع وعندي كمان ايه؟ هورسنس وفويس كمل ايه منين يا ابني؟ شكل حاجه ميديا ستاينر وهو عنده سايكويد او تي دي او كيد يبقى دي ميديا سباينال ليمف نود ان لارج في حاجات كده ثابت بعد الميديا سباينال اوبريشن يجي بعد كده سالناها قبل كده فكره كما سبق بس في بقى حاجه معلومه يعني هندرسها ان شاء الله جدا هون اكتبها وسيبها اللي هو ايه معظم ده في سؤال هو الحالات الكارديولوجي حالات الكارديولوجي هتلاقي السيانوزز فيها نوعين من السيانوزز في نوع من السيانوزز كده هنسمع عنه لسه جدا اسمه سنترال سيانوزز ونوع اسمه بريفرال سيانوزز صح ولا لا؟ طب انا بس عايز اشبك بس عشان اعرف عشان نقعد نتكلم في المواضيع اللي احنا فيها دي نقعد نتكلم في كلام عمالين يعني يتقال على التدريس وحاجات كده. بس انتوا السيروس ايش مكانها؟ انا فاكر ان خدنا الدرس ده في الاكاديمي فيزيولوجي او حاجه زي كده. وخدنا يعني ايه سنترال يعني ايه بريفرال؟ خدنا هايبوكس. هايبوكس بتاعت السيروسز مش كده؟ ده انا غلطان. مطلوب بقى يتكمل. في كا سنترال وبريفرال وفي الابلايد اكزامبل. بس عمال اتكلم فيها لازم الكلام يبقى ابلايد اذروايز لما انت بتخلي المواد دي كلها بتتمسح في الانتباه. طيب يعني فعلينا النهارده هنقول ايه؟ ان الناس الكاردياك بيجي لهم حاجه اسمها سنترال او بريفرال سيرفس. ولا انا لقاء فيها بس ايد المعلومه وخزنها. يبقى حالات الكارديو بيشن السينوزز اللي بتجيلهم لا سنترال لا بريفرال، وتكتب الاكتر هتبقى بريفرال. وبعدين نتكلم لكن التشيست ديزيز السينوزز عادة هتبقى سنترال. بصوا بقى يا شباب، سنترال ساينوسيس في تشيست ديزيز معناها كلمه واحده تكتب كده ادفانسد لانج ديزيز. كان احيانا يقول لك ايه؟ الرئه تعبانه لدرجه بص كده انه زراع ايه؟ اللانج مفيش اوكسجينيشن بقى. يبقى المرض اللي عنده ده بلغ الذروه ببساطه. اما الست سينوس اتفقنا شفايفك لون جلدك ضوافرك ازرق ام مكان ماني وهكذا. اكثر مرضين يتزرقوا العيانين بتوع الصدر امراض كثيره من ضمنها السي او بي دي. شوف مكتوب عندك ولا لا، لو مش مكتوب عيدها زي ادفانسد سي او بي دي وحاجه اسمها انترستيشيال ضم. بعض الانترستيشن بعض الديزيز اكيد مثلا اللي هو ايه في الكوميوني زي الاسبستوز سيليكوز ادي الانترستيشن بعض الديزيز. يبقى مين اللي بيزرقه في الصف؟ قول له والله يا دكتور السي او بي دي ممكن يزرقه لو هو ادفانسد، والتاني بيزرقها قوي اللي هو الانترستيشن بعض الديزيز زي السيليكوزز زي الاسبستوزز. بعد كده فين فرايت هايبوكوندريا؟ اكتب كما سبق في الكارديولوجي هو ايه نتيجة كونجستد ليفر. ليفر كونجستد، طب ايه اللي خلى الليفر كونجستد في الهارد؟ رايت سايدد فيلير. طب ايه سبب الرايت سايدد فيلير؟ ايه سبب الرايت سايدد فيلير هنا في امراض الصفر؟ اهو كور المونال بقى هيوم صفر. يبقى الكورفا المونال واضح الديفينيشن. هو قال كلمه قال ايه؟ رايت فنتريكولار هايبرتروفي نتيجه كيت وكيت وكيت ويز اور وزاوت فيت. يعني مجرد يا دكتور انك انت تبقى سي او بي دي والرايت فنتركل يكبر بس هذا فورما وصل الى الرايت سايد فيلر اوكي يبقى برضه ايه؟ كور. طيب ايدي اذر سيمبتوم. وبعد كده في بس حته كده على الماشي هي حته زي ما تقول اب واذن بس برضه ما كان ريليتد. يعني مثلا ساعات تقعد تسال عن ايه مثلا؟ تسال مثلا عن ايه بالظبط؟ ايه اهم سؤال لو جه واحد اتصل بيك يقول له يا حبيبي الواد ابن عمك فلان بس عمال يجيب ده في مناخيره في تليفون تروح سالته على طول تقول له ايه؟ طب ماشي اوكي جبنيه بس كده يجيب دم من مناخيره من ناحيتين ولا من ناحيه واحده؟ دي بدايه الكلام. بعد كده تقول له بقى اللي قلته ده كله صح. كيف كيف كيف اوكي على عيني وراسي. لانه اذا كان المزيد من ناحيه واحده هيبقى حاجه لوكا. ان شاء الله يمكن مناخيره بس يعني هتكتب ازاي؟ هتكتب ازاي؟ في حاجه كومن قوي على فكره انا مثلا شفتها لنفسي كتير. الحاجات بتاعتي هي اسمها ايه؟ فين الجماعه اللي هو يحصل لهم درايتس كده في النيكا الجلوكوزا ويحصل كراست فورميشن في الحاجات دي وتعمل ريسبكس دي خالص يقعد يدي له حاجات كده مش عارف ايه جيل بيدي له حاجات حلوه كده في جيل اسمه بيبروسيم كده سمعتوا عنه؟ جيل اسمه بيبروسيم مش مشكلة دلوقتي هتيجي سلم الشيء اللي كده بيحكوه الشيء اللي يسلم كده طب يمكن استرايدر مش مشكلة هو بس خرفان ودي أنا بنعمل هيروس يعني المهم ان هو ما ماتش يعني برضه يعني دي برضه معلش برضه يا جماعه نقول معلش يعني حصل في ايه وكده وكده الواد بس يعني بيخاف الواد يخاف من الاستاذ من الاستاف الاستاف اللي بيجي الصبح بقى بيهزق بيحصل تاثير هو بقى يعمل ايه يروح جاي محول الحاله فين على امراض باطنه ودي امراض باطنه من بالليل كده قبل ما حد يجي الصبح يشوف معلش خلاص بقى يعني ما فيش دعوه بقى ضد اي بعض ايش حصل كذا وممكن حصل خطا والاخطاء المهنيه معروفه يعني برضه ده خطا موجود في الكتاب حتى في كتاب بيقول كده دايما بص ما تحصل معاك كومبليكيشن اي حاجه قلت له بص يا بابا دي كومبليكيشن موجوده في الكتاب يعني ما حصلش معاك كومبليكيشن مثلا لقوا مثلا في صدره مثلا مش عارف ايه لا دي كومبليكيشن حصلت معايا بتحصل معايا مع غيري ايه مش كده؟ يعني ما انت شايفني ده لسه نايم صغير يعني ما كتر خيرا يعني بس باست فاميلي كما سبق احنا اتكلمنا عليه. هناخد حته صغيره من تداري السيمتوم بتاعت ايه بقى؟ الجي اي بي. سيمتوم الجسم هتخش على عيان السبت الجاي كل الجسم ايه؟ لكن حنيف ساعه في تغيير في الراوند بدات اسبوعين في تنطيش في الراوند كده كنت عمال تقرا شويه كتفادي فما في عندك فكر ولا انت تسيبه خالص؟ فانا عارف انت تسيبه بس برضه يعني خليك حلو بقى. خليك حلو يعني خليك متعوب. ايه؟ انت سابع هدفك مش انت كاتب بقى. هدفك خلي بالك في حاجات كده بنعملها للاخر جدعانه. وعمرنا ما كنا بنعمل الكلام ده زمان اللي يمكن سنتين ولا حاجه. كنا دايما نشتغل على حد اخر السنه بس. يا دوب في راوند وبتاع حاجة روح وخلاص. اهم حاجه تتواجد. خش في جسمك. بس يعني انت ما تقلقش. الموضوع مش محتاج اكتر كده. خلي العيال مش فاهم. يوم الخميس الساعه 2 الظهر ايه؟ طيب يبقى الخميس الساعة 3 3 كنت طب يا جماعة بتوع التشيس بيخلصوا في الأول مش كده؟ راوند التشيس بيخلص يوم اثنين برضه طب خلاص يبقى يوم الخميس هدي هدي تروبيكال ثم تشيس تروبيكال تروبيكال بيخلص بعد التشيس يعني مثلا تقول كده هنبتدي من 2 ونص لأربعة ده تروبيكال يعني ايه تروبيكال؟ فحص الابدو فهمت يا عمي؟ فحص الابدو خلاص من 4 ل 5 ونص كده ندي ايه؟ ندي ايه؟ يكونوا لسه مخلصين يا باشا 4 ل 5 ونص عارف على دي هيجي بعد شويه ده تقعد نلعب كده مع بعض الكابتن هنعمل ايه بقى؟ بجيب عيان تنيمه قدامك كده واقعد اوريه لك بقى ازاي تعمل كالكيشن ازاي تعمل كالكشن ايدك تحطها ازاي مش عارف ايه دي طبعا بعض ناس يعني مش يعني اللي هم عندهم جي اي تي يعني ساعات تقول لك ايه طب هل يا دكتور يعني نفسك ممكن ايه احضر مع بطروبيكال اشوف كم حاجه كده صنع النبي تعالى ده اسم حبا في العلم لكن مش انديكيتد يعني مش انديكيتد انت قبل الامتحان بتاعك برضه قبل امتحان الكلوك ده بيقول لك ايه تعالى يا جماعه بتوع الشيء دي تعالى مش عارف ايه ونقعد نعمل مع بعض شويه حاجات كده وعايز في الاخر الدنيا بتمشي خلاص هذا يا سيدي أول حاجة تشجعي هتلاقي صفحة كام يا دكتور؟ 116 ازاي نسأل على السن؟ أبدومينال إيه؟ انتوا بقى يا جماعة تروبيكال تقولي الجوركس الإكزامينشن بتاع الإيه؟ الأبدو وقبل اللوكال إكزامينشن أبدومين هتلاقي في جنرال اكزامينشن صفحتين قبل لوكال اكزامينشن قبل في ورقتين كده جنرال اكزامينشن خاص بالاكل بتوع التشيست يقروا للتشيست بتوع الكارديولوجي يقروا الكارديولوجي بقى ايه حاولوا تقروا ايه بقى حتى كلكم يا اولاد بصوا كلكم حاولوا تبعتوا لكم فكره بالذات الكارديو بالذات بقى بالز بريشر فين لوكال وانا اجي بقى تيجي انت عمال تسمع الراوند وتقرا شويه وانا اجي اوريك شويه حاجات كده برضه ايه تعملها بشكل يعني وهتكلم معاك في شويه حاجات عشان هنعمل ثوره وهنحرق الناس احنا عملنا الحقيقه كذا دوبيدن بي كذا دوبيدن بي اول حاجه كوليكي كوليكي يعني معناها مغص الم الخصم بتاع مرحى مغص ولا تقل ولا حلقان الباب بقى فنشوف بقى ايه اسباب المواضيع دي فانا بس الاول معلش اكتب على الشمال الكلام اللي انا عايز اقوله الاول يبقى الابدومينال بين اكتب لي اللي انا عايز اقوله يبقى الابدومينال بين هتقول له عندك في الم في بطنك تمام؟ في ألم في بطنك طيب مكان الألم فين؟ لازم تقولي المكان فين. طب هل بيسمع في حتة معينة أو بيرد في حتة معينة؟ يعني مثلا ساعات يقول لك أنا الوجع في فم المعدة مش عارف يسمع مش عارف في كده يسمع في ظهري زي ما يقول تمام؟ كل ده جاي بالتفصيل لسه عشان تبقى عارف. طب هنسأل بقى سؤال مهم قوي، تعرف توصف الألم وتديله أمثلة؟ يعني مثلا وتديله مثال، يعني هل هو مغص؟ مغص كده زي ما بيجيبنا كده، احنا بيجيبنا ده بيبقى مغص ولا تقل؟ ولا حرقان؟ طيب ايه كمان؟ انت قوي قوي قوي تسأل عن ريليشن تو جيمز. طب ايه علاقة الألم ده بالأكل؟ علاقة الألم بالأكل يعني مثلا اليوم سابق كده، يعني مثلا الألم يجيلك وانت صايم كده ما كلتش، ولا يجيلك بعد الأكل؟ وحاجة تانية، طب الألم ده بيخف بقى، الألم ده بيقل برضه بنفس السؤال، مع الصيام ولا مع الأكل؟ مع الصيام نفس السؤال برضه، يعني هل الألم ده بيقل مع الصيام لما ما تاكلش ولا مع الأكل؟ بقى هديك شوية أمثلة سريعة عشان أكيد مستنيك. قلت مثلا مثال اكتبال الصوت بنتك أوصى بنتك أوصى روح تطلع ابنها فرعين، فرع هو واحد يجينا الأوصى ده الألم يا سيدي، فكرة يا سيدي دي جسد وبعدين بصمة زي حرقان كده وبعدين يزيد بالبصمة، يعني لما يبقى انت مش واكل ده نفسك ايه في ألم في فم المعدة يزيد أفضل أفطر وميتين. على فكرة احنا فينا ناس كتير قاعدين دلوقتي مسكت حتة انت كسبت انت وضع عندك ما يجيلكش دودي الأوصر، بس يجيلك دودي نايتس التهاب في الاثنى عشر. طب يجيلك من ايه؟ ستريس. طب استرويد ده بقى في الفيلم استعمل عشان طبعا انت بيحصلك تحس انك انت احيانا هتعلق الجوع ده بتاعك. ألم الدوبينايت ساعات المخ بيفتكره جوع لازم ما لهوش عشان فترة من الفترات، وساعات في ناس بيروح قايم من عز دوب الساعة 2 بالليل ده يا اخي ده بجسم كبير هو مش فاهم ان ده وجع، فتح الثلاجة يفضل ياكل ياكل ياكل يلاقي العملية هدي ما عندناش المال في ده. طب ده بيحصل ولا ده احيانا؟ هنتكلم في القصة دي بعدين. لما تيجي تقول لي كده اقول لك يا ابني روح الهبل وخد روح الفضل هدي الدرس واحضرها طبعا وبطل كذا وكذا وكذا. كسر الألسر بقى الكلمة عن الكسر الجوع كده مش قبارة مش تعبان انا هكلم انا عايز اكل زي كده. الكسر الألسر بقى ساعة زي بالظبط الكتاب أبوه زي كل ما تقصد إن الجزء المبرد كل حاجة بس العكس يعني الجميل بيزيد أفضل مين ويريليف مع الفصل يريليف مع إيه؟ مع مثلا ممكن تلاقي في يعني تلاقي مثلا في مصر إذا عنده تقرير الإنسان طبعا انت تعالوا بعد ايه في قاعد مره ايه زائد الوزن وده كده باكل الدهن اهو وعمال اخس اهو بيدي تديني اكل كتير والوزن وحش عندك بقى مكتوب مال ابصار بشكل الدايابيتكس البارازيتك انفستيشن هتبص على راس الوزن طيب ايه كمان؟ ايه اللي بيعمل؟ ويت لوس ده ولوس اوف ابيتايت خالص زي فايرال انفكشن هيباتايتس البريد من نفسه اللي الابصار سوري بص يا دكتور بلوز الدبريشن كل ده مكتوب على فكره يعني لوس اوف ويت ويكس يعني ده يا دكتور انا ماليش نفس وخسيت كده طب ايه اللي بتقول الحاجات دي لازم خلاص بقى بعد كده في ايه هو نوزيا وفوميت نوزيا يعني ايه نوزيا تمام لو بس هو ايه بص سينس اوف سيكنس وكل فتقعد تقول له عندك قيد زي ساعات تقول له يقول لك ايه قيد مش فاهم تقول له ايه استفرغ تقوم في بلاده مش كل الناس فاهمه كده الناس يجيب لك من قيد او استفراغ او تربيع الناس اللي انت فيها برضه ايه بص تقول له ايه وتطرش جي اي تي يعني زي استومك كده ها والدنيا المنطقه دي كده المعده والدوريان مساعد كده معلش اخوه الفيمينز احيانا طبعا الفيمينز يعني عندهم مشاكل اكتر من الميل حته الالم وجعل مفاصل اكتر الصداع اكتر الليمسز بيستعملوا الاسترويد دي برضه نقطه عايزين نلفت النظر لازم تنصحوا كل الناس دول يا جماعه استعملوا الاسترويد بس يعني ده ضروري معقول قوي حتى دايما يقول ايه طب ما تاكل كده بنادول مع حته سبوتنج هيقول لك ما بيعملش حاجه خلاص اوكي ما بيعملش حاجه لما تاكل بنادول اكسبسموتيك هتلاقي لو خدت معاه نان سترويد فيري سمول دوز هيبقى افكتيف لكن في ناس بقى يا دكتور بص يبلع فهيبقى الصداع بيشتغل مرات كتير يقعد يبلع فتيجي البيت تقول لي ايه؟ انا دكتور عايز بس كده في حاجه وبعدين عندي طبعا في بوست طبعا في ايه؟ هي برضه نفس بقى القصه لما بتجوع باكل استريح بس مش معناه دول يا جماعه وانت اسف يعني دي نقطه جدا في نوسيا ولا خلاص كده دي نقطه وحتى بص مكتوب عندك في المربع عاده الفوميتي الفوميتي في مرضى الانجليز انترابرينيال ديبشن تحت نص زاوية وارنينج يعني ايه وارنينج؟ يعني مفيش انذار ما هو الانذار؟ هو الروسيا اكتب بين قوسين معناه ايه ده مكتوب بقى فوق اقرا معايا اهو فوق الجزء الفوميتي فريكونسي ان ريليشن تو ميلز هل الفوميتي قبل منه روسيا ولا لا؟ الكلر بس عشان تكتب ايه؟ الكلر يبقى تنسيت وميلينا يعني ايه ايه ده يعني ايه vomiting of blood حلو كده vomiting of blood طب والجلينة لونه بني زي القهوه فراخ دي دم ادي ساعات الكلر ساعات الاحمر وساعات يختلط بالاتش سي ان وينزل بالفصول الاسيد اللي ماتيج لونه بني. طبعا هتروح سائل على ايه؟ على الكميه. الكميه كانت كبيره ولا قليله؟ طب سؤال بقى ربنا انا ولد جيت دلوقتي انا بقبض بطل سنه تقول ايه عندي دكتور يعني عندي ارثر ولا حاجه بس كده معدتي دلوقتي فيها ايه؟ فيها حوالي كده 10 سم ده بس في اللحظه اللي انا قاعد فيها دلوقتي. ممكن اي حد فينا احسن فيك على فكره وما تخافش ربنا بيسهل فانت تروح تلاقي شارب شوط ميه كده حلوين بلوا الازازه دي كده ولا حاجه. فاللحظه دي بقى البعد ايه دلوقتي؟ يعني انا ميه بدم كل ده لون احمر ها؟ راح العين تستفرغ راح جايب كميه الدم ده كله يعني 10 سم دم ويبقى كله ميه انت هتفرج عليه. انت بتزعل على الكميه بس هو يقول لك هنا ايه؟ اكتب بقى كيف تتاكد ان الكميه كانت كبيره؟ هو راجل قال لك انا فهمت كتير لما قلت استثنى الدم يعني بس في عيال بقى عيالين كنتوا تشوفوا المنظر ده وقلتوا ايه ياس ياس كنتوا تطلع تجري من قدام العيالين عارف الفخر ويعني تموت كده يعني مش هتعرف ادم وعجيب قلت لها العيال ده دكتور مغفور الدم خرج من بقه في ايدين كده في السبيل ده اهو احمل دم راح مات راح مات. فتتعرف ازاي على الكميه؟ اسالوا على ايه بقى؟ انا النهارده لما انا استفرغ دم وكميه كبيره مش هيحصل لي شوك وضغط يوم؟ فانت تقول له طب ساعتها بقى حصل لك اخماد يا دكتور جبت دم كتير يا دكتور وبعدها ما حسيتش بروحي. طب عايز اتاكد من كلامه تقول له ايه؟ طب ادولك دم بعدها ادولي انا دم كتير شفت يبقى ده معناه ان هو كان كميه كبيره لان انا برضه اصلا ما اعلمش هو الدم بعيد العينين ساعات تهون وبعدين ساعات يهب يبقى اهم حاجه يقول لك ايه؟ لا ما انا بعدها بقى ضم عرفت وبغمى عليا كده بس انا بتحاسب اللي حواليا في يومها بقى اداله كيسين دم واضح ان هو كان ايه؟ نزيف شديد. في بقى سؤال عليه ما تلبس اسنان راجل قاعد بيتنطط يموت وتقول روح بقى الحته اللي انا عايزها دي يلا هيماتيزيس بينفول ولا بينلس؟ يعني ايه بينفول وبينلس؟ يعني انا لما انا استفرغ انت بتستفرغ دم اهو بطنك بتوجعك يا ابني بتبني بيكسرك بين ولا ما فيش بيكسرك؟ انا اسالكم بقى سؤال اقول لك سببين اشيع سببين للهيماتيزيس في الدنيا كلها عشان طبعا جايز ابص كده اشيع سببين للهيماتيزيس دي مستولوجيه باريسي مستعده للدوائر الفنيه. طب انت مين فيهم اللي في وجع في بطنك؟ بس حتة كل كده وكان كان معاه وجع في بطنك دكتور ما انا هنا عندي وجع يا ابن لذيذ طبعا بجرحه دي ولا ايه؟ معدتك يعني تعبان؟ لا لا لا مش وجع. طب اسال سؤال تفتكروا مين فيهم يجيب ده في بطنك؟ اللي بطنك توجعه؟ فانت هنا عشان كده يشدك قوي لما تقول الكلام ده تقول له ايه؟ يعني الهيماتيزيس إذا كان بينفول بص بينفول بيبقى غالبا إيه؟ بيرفكت. بينلس بص بقى الكلمة دي حنفية حنفية فتح بص في بص بروفوس بروفوس كلمة بروفوس دي كلمة مش لازم يعني كمية قلت لك أنا جاب أبوك الدم يا لهوي خلق الليل بس كان بينلس شكرا لك. ايه؟ يعني ايه الكل؟ يعني التنفل هنا تنسيس معاه يدي جسر التين ده كلمة اللي ما ايه؟ مثل القرص ماشي يا سيدي كل محدش الكسر ويسر تكسفوش تكسفش قوي يعني. طيب اثنين اذا كان الهيماتينسيس بينلس مش الم بروفيوس كميه كبيره ده غالبا احتمال يطلع ايه يطلع اوستروفيجيا يعني رابتشر اوستروفيجيا باريسيس شوف بقى ازاي طبعا عايز افهم ده عايز افهم بقى خليكم معايا كده يبقى اللي عنده هيماتينس ده ولا بالحسين كده من الكلام هو upper جي اي تي ليجن ولا lower جي اي تي ليجن upper عارف مكانه فين؟ بنت المكان اللي هيماتينس النهارده لا ستبص لا اما اوسوفيجس او ستومك او في الجلد ده ملوش مكان بيجي الهيماتينسيس يا شباب لا ستومك لا اوسوفيجس لا ستومك لا دودينام يعني انا لو عندي حاجه في الجوجيبم ما ينفعش تعمل هيماتينسيس ما ينفعش ما ينفعش طب سؤال بقى جميل امال ايه البنينه؟ البنينه يعني الدم بص انا هقوله هذا انا دلوقتي عندي دم في معدتي فالدم ملى المعده رحت انا مستفرغ رحت جايب ايه؟ هيماتينس لا ده الدم ده قاعد في معدتي وراح نازل ودايجستد وبقى اولتر البكتيريا ونزل من تحت ميلينا يبقى انت احساسك بالميلينا هي ابر بليدنج اكتر ولا لور؟ يعني الليجن ابر فوق ولا لور؟ احساسكم ايه من الكلام اللي انا بقوله؟ هي مينلي ابر بالظبط اللي انا بقول ايه؟ بقول الدم قاعد ونزل ودايجستد يعني الدم عمال لكن عارفه لو من تحت الليجن لا بيبقى الوضع مختلف شويه فانا هقول يبقى ليزا بالليجن موستلي هي ابر ليجن ابر ليجن ولذلك هتلاقي يا جميل وتلاحظ ان الهيماتينس والميلينا اسبابهم متقاربه تقريبا ولما اجي اقول لك ايه اسباب الهيماتينس او الميلينا تقول لي على طول كده اهو فهمت الانصر اوكسجين باريس شكرا في اسباب ثانيه والله ما نعرفش دلوقتي انا قلت لك السببين اللي هم فيهم خلاصه وكل الامتحانات كده في حاله هيماتينس والميلينا اللي تعمل كده فانا هقول مين لي اللي هو دون مثال بقى دون مثال مثلا كانسر كوله ايوه في كانسر كوله ألسرتيف كولايتس بواسير قيل ضم بواسير احنا قلنا ليه ألسرتيف كولايتس تكتب كلمة كده وسيبها اسمها داي فيرتيكيولايتس كده وسيبها داي فيرتيكيولايتس طب يا اولاد انا بس مواعيد ده موضوع بس عشان ابدا مواعيد الحصص الشرح فبص بقى يا جماعه معلش يا جماعه الصف دول لازم تقولوا لبعض النهارده تقولوا لبعض بكره لان الصف يمكن هيكون بكره ان شاء الله بس معلش ما في بقى المواعيد عندي الان قليله شويه عشان كمان المدارس معلش يبقى انا بكره الساعه 5 بس في بكره هنا